وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب قلوبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لما بيل كلينتون وصل للحكم في أمريكا، في أول يوم مسك فيه الحكم في أمريكا، أكبر دولة في العالم، عملوا حوار مع أمه، بيقولوا لها بتحلمي بإيه؟ نفسك في إيه؟ عارفين قالت لهم إيه؟ قالت لهم أنا لسه موت. قالوا لها إزاي؟ قالت لهم لأنما النهاردة وصلت للحاجة اللي ما فيش حاجة بعدها ممكن أوصل لها، فأنا خلاص وصلت لكل اللي نفسي فيه، فأنا عايز أموت. بتحلم بإيه؟ بتحلم بإيه حبيب قلبي؟ بتحلم بإيه؟ أحلامنا إيه؟ أحلامنا إيه؟ لما بتقعد كده ما بين التراويح كده وإيه؟ وتميل كده وتركن شوية وتغمض عينك، بتحلم بإيه؟ لما تيجي تحط راسك على المخدة وتقعد تحلم 3 4 5 ساعات قبل ما تنام ولا تنامي، بتحلم بإيه؟ إيه اللي بيجي في أمنيتك؟ إيه أغلى حاجة بتتمناها من جوه قلبك بتطلع على أحلامك؟ لما بتركبي عربية ومسافرة على الطريق وتقعدي في الشباك تبصي كده وعينيكي تسرح وتبتسمي وتقعدي تفتكري حاجة، بتفتكري إيه؟ احلام الشباب ايه يا جماعه دلوقتي؟ الشباب انواع، في الشاب الشماخر، الشاب اللي يقول لك انا عايز عربيه احدث موديل عشان نفحص نور تلمع في الضلمه، انا لسه راكب فيها طقم فوق يرج الارض رج وانا ماشي بيها، انا مش عايز اعمل بيها خمسايه ولا ستايه، انا عايز اعمل بيها خمسينايه وستينايه، انا عايز عربيه الف بيها في الشوارع البنات تبص كده تقع من طولها على طول. مين الشاب الرهيب ده؟ ايه العربيه اللي ما حصلتش دي؟ تبقى عربيه في الاوبشن، تبقى عربيه ما حصلتش. في شاب الفندام، الشاب الفندام ده نوع تاني يا جماعه، الشاب الفندام ده بيحلم بايه؟ الشاب الفندام ده قاعد في الجيم، في الجيم ليل نهار، قاعد ليل نهار ليله الامتحان بيجيبوا من الجيم عشان يذاكر، عايز يلبس اضيق لبس ممكن يلبسه عشان يبين عضلاته في الشارع، ممكن ياخد لبس اخو صغير عشان يعني توصل بيه الدرجه للدرجه دي، يقول لك انا حلم حياتي انا بحلم بايه؟ انا بحلم ان انا ابقى شاب عضلات امسك الشارع كل اللي يشوفني يقول يا انا بهول على طول. في شاب الموبايل، الشاب الموبايل يقول لك انا احلام حياتي كلها في الموبايل مش 6110 ولا 7110، 60110 70110، انا عايز موبايل فول نمره بنات، لا عشان احط نمره بنت لازم اشيل نمره بنت ثانيه، انا عايز موبايل باربع كاميرات عشان اتكلم مع بعض في وقت واحد صوت وصوره، انا عايز موبايل ما حصلش، انا عايز موبايل نغماته ده الشاب الموبايل. في النت مان او السايبر مان او السايبر جيل، يعني تقول لك انا عايز الشاب يقعد قدام النت او يقعد على السايبر يقعد يقلب على البلتوك يا عيني يدور على واحده تكلمه، نفسه الميلنج بوكس بتاعه يبقى مليان حاجه عناوين بنات، امنيه حياته ان يلاقي الايميل بتاعه مفتوح الخط مفتوح مع كميه، وقاعد يدور. يعني احد زملائنا زمان قبل ما يسوب لقى روم على البلتوك مكتوب عليها للبنات فقط، فبيقول دخلت لقيت كلها اولاد بس، مره دخلت مع احد الاخوه عشان يعرفني البلتوك ده ايه، يعرفني النت كده كان زمان، يعني يعرفني النت ايه والشاتنج ايه، فدخلنا على روم فدخل باسمي يحتمل انه ولد او يحتمل انه بنت، لقيت الشباب كلهم هجموا عليه، بعت له رسائل عايزين نكلمك انت اسمك حلو قوي انت، قعدنا احنا الاثنين نضرب كف بكف. سبحان الله العظيم، انت بتحلم بايه؟ انا بحلم ان انا يبقى ليا جروب على الفيسبوك انا واصحابي وصحباتي، دي احلامك. وانت يا مدموزيل بتحلمي بايه؟ انا نفسي اتجوز سيارة واركب عربيه بكار وكل حاجه اخرها ار ار ار ار. وانت يا دكتور بتحلم بايه؟ انا عايز 5 عين مالهمش سادس، عايز عماره عربيه عياده عزبه عروسه، بس عليه العوض في الدكاتره يا جماعه. وانت يا بنت ثانوي بتحلمي بايه؟ انا بحلم باول يوم في الجامعه، الفستان اللي هلبسه والموديل اللي هلبسه والتسريحه اللي هعملها. وانت يا بنت الجامعه بتحلمي بايه؟ انا بحلم بليله فرحي هعملها في فندق شكله ايه؟ وهجيب مغنيين شكلهم ايه؟ وانت يا مؤمن بتحلم بايه؟ وانت اللي عايزه ربنا بتحلمي بايه؟ وانتوا يا صحاب رسول الله كنتوا بتحلموا بايه؟ وانتوا يا قلوبكم طاهره ونظيفه، وانتوا يا شباب يا طاهر يا مقبل على الله، وانتوا يا مؤمنين يعني بتحبوا ربنا وخايفين من ربنا وعارفين ان كل ده خراب في خراب ولا له اي لازمه وكل ده رايح، انتوا بتحلموا بايه؟ احلام المؤمنين ايه يا جماعه؟ اول حلم من احلام المؤمنين اللي لازم تبقى احلامنا، انا عايز الدرس ده احلامنا تتغير، اهدافنا تتغير، طموحاتنا تتغير، يبقى لينا قضيه، يبقى لينا حلم بنحلم بيه ونبتسم كده واحنا قاعدين نفكر زي البراء بن مالك لما كان بيقول لاموتن والاسلام عزيز، يغمض عينه ويبتسم ويحلم والاسلام رايته مرفوعه على امم الارض كلها، دي احلامنا يا شباب ولا لا؟ اول حلم من احلام المؤمنين الجنه، عشان الجنه فينا نضحي بكل حاجه ونهدف في كل حاجه. ربيع بن كعب الاسلمي رضي الله عنه شاب ثانوي كم سنة يا شباب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له سلم يا ربيع، سلم فقير، ما عنديش سكن، لو ما حدش أكله النهاردة صدقة مش هياكل، ما عنديش وظيفة، ما عنديش دخل. ربيع جربت إنك تبقى سلم فقير، جسمتك مقطوعة، واقف وسط صحابك مكسوف، وساكن في منطقة فقيرة، وما عندكش فلوس، ويعني جربت إحساس الفقر الشديد، ويجي المحافظ يقول لك سلمي، أسألك شقة في المساكن الشعبية، أسألك وظيفة حكومية ثابتة، أسألك وسطة في شركة خاصة، أسألك إعانة ثابتة من الشؤون الاجتماعية، سلمي يا ربيع، أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، يا ربيع، يا ربيع أطلب بنت تسكن في بلد ما أنت نايم في الأرض، أسألك مرافقتك في الجنة، يا ربيع أطلب إن أنا صالح عنده واحدة تتجوزك، لا، الجنة يا رسول الله، يا ربيع أطلب فلوس، أطلب أكل، أطلب حاجة يا ربيع، أطلب لبس تلبسه يا ربيع بدل اللبس المقطع اللي عليك. أسألك مرافقتك في الجنة، عشان الجنة يا جماعة في ناس ضحت بالدنيا وزهدت في الدنيا دي كلها، أبو الدحداح النبي عليه الصلاة والسلام أعلن مزاد علن وسط الصحابة، في نخلة مطلوب إنها تضم الأرض يتيم اللي هيشتريها ويديها لليتيم له نخلة في الجنة، أبو الدحداح عنده 600 نخلة، 600 نخلة الوقت النخلة بتتباع لما بتكبر بحوالي قد إيه؟ يعني ال 600 نخلة دول لما حسبناهم 6 مليون جنيه يا جماعة، 6 مليون جنيه ثروة، أبو الدحداح يروح على طول يروح للراجل يقول له تديني النخلة بتاعتك دي، وديك 600 نخلة، 600 نخلة، يا أبو الدحداح ده كان 20 نخلة يخلصوها، لا، ده حلم حياتي الوحيد، زي أم كلينتون كده، لما بتقول أنا بعد ما أبني بقى رئيس جمهورية أكبر دولة في العالم مش عايز حاجة من الدنيا، أو بيقول لك إن أنا بعد ما بقى ليا في الجنة حاجة، مش عايز حاجة من الدنيا، عايز من الدنيا إيه؟ أنا الجنة هي حلمي وطموحي وأمنيتي وحياتي وأهدافي وهدف حياتي كله، أبو الدحداح كان ممكن يخلص الموضوع بـ20 نخلة ما رضاش، خد كل حاجة بس أضمن، أضمن مكانة الجنة ليا، أضمن إن أنا أدخل جنة الرضوان وجنة النعيم، أبو الدحداح كسب يا جماعة، أبو الدحداح خد بده شجرة وخد بالنخلة شجرة في الجنة، شجرة واحدة بس، شجرة ظلها 100 سنة يعني يتبنى تحتها نوادي وعماير، شجرة الثمرة بتاعتها فيها طعم 72 نوع فاكهة، والثمرة التانية فيها طعم 72 نوع تانيين غريب، شجرة العصافير اللي عليها لما العلماء اكتشفوا عصافير الغابات الاستوائية الملونة الجميلة قوي سموها عصافير الجنة، شجرة ورقها لما بيتحرك بيعمل لايت ميوزك جميلة قوي قوي قوي، بيعمل أنغام ما سمعتش زيها في حياتك كلها، شجرة الغصون بتاعتها ذواتها أفنان، كل ورقة لونه وكل ورقة شكله وكل ثمرة شكله وطعم ولون، حاجة شجرة فقها ذهب لو اتفك يعمل اطقم ذهب لنساء الكرة الأرضية كلها، يبقى أبو الدحداح كسب ولا ما كسبش يا جماعة؟ الجنة يا جماعة خلت ناس تتشكل على الموت، سعد بن خيثمة ده خارج غزوة بدر، أبوه قال له أنا اللي أخرج، قال له أنا اللي أخرج، أبوه بيقول له عشان خاطري سيبني، بيترجى يسيبه، قال يا أبتي لو كان غير الجنة لآثرتك به، في واحد يقول لك أنا في الفلوس ما أعرفش أبوي، واحد يقول لك أنا في الفلوس ما أنا في كذا ما أعرفش أبوي، سعد بن خيثمة بيقول لك أنا في الجنة ما أعرفش أبوي، أنا في الجنة ما أعرفش حد، الجنة يا جماعة خلت الناس يهون عليها المرض وتستعجبه، المرأة السوداء رايح للنبي يا رسول الله أنا بأسرع بأتكسر بعض الفن والفن بينزل يا رسول الله بتشنج وبحس بألم رهيبة فيه يا رسول الله وبتكسف يا رسول الله وجسمي كله متشنج هتجوز ازاي يا رسول الله ولو متجوزة جوزها يسيبني ولا يطلقني وعيالي يا ربهم ازاي يا رسول الله ادعو الله انه يسيبني قال لها ان شئت صبرت ولك الجنة جنة أول ما سمعت كلمة الجنة كل حاجة اتقلبت قالت له لا اصبر ولي الجنة اصبر يا رسول الله اصبري ولك الجنة اصبري انا انا انا في ميلة لشاب يا بنت اصبري ولك الجنة طب انا النقاب في الحر بيبقى يا بنت اصبري ولك الجنة طب انا شاب عندي 20 سنة لسه اتجوز قدامي 20 سنة عم اجوز اكون نفسي اعمل ايه اصبر ولك الجنة طب بحبها اصبر ولك الجنة في معصية مش قادر اسيبها اصبر ولك الجنة اصبري على الدروس ولك الجنة اصبر على قيام الليل ولك الجنة يا جماعة ربي حلبية يا جماعة انت قدامك فرصة تركب يخوت اعظم من اعظم الامراء اللي رجوها في الدنيا قدامك فرصة تكوني في قصور اعظم من اعظم قصور الاميرات بتوع الاسر الحاكمة في اي دولة يا جماعة مش عايزين نضيع الجنة من ايدينا حرام من الحال عشان الجنة في ناس اقبلت على الموت بفرح وهي بتتذبح حرام من الحال قاعد يدعو لله صحيح البخاري بيكلم الناس عن ربنا واحد مشرك طعنه في ظهره قتله دمه نزف قدامه ممكن كمان صدره ولا رقبته ولا قلبه نزف قدامه وهو بيصرخ فزت ورب الكعبة وياخد دمه وينصره على راسه فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة فاز بايه الراجل التاني كان هيتجنن ده انا اللي فزت انا اللي قتلتك لا ده فاز بالجنة يا جماعة الجنة خلت سعد بن أبي وقاص يقول للرسول أطلع فلسين مال. طب نص يا رسول الله. طب تلت يا رسول الله. احنا الوقت طلع نص جنيه. طب ربع جنيه. طب نص ونص كثير ولا اعمل ايه. يا جماعة الجنة خلت امرأة فرعون تضحي بألقابها وخدمها وجوزها وصولجانها وإلى بدها. عشان الجنة عشان اللي عندك بيتا في الجنة يا جماعة. الجنة يا شباب. الجنة اللي لما الصحابي قال للرسول قبل غزوة بدر يا رسول الله. أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال له في الجنة. جنة. كان حاجة كنت فتبر لا. ارميه. ارمي يا بنت التمرات اللي في ايديك. ارمي يا ابني اللي في ايديك. وطلع يجري. طلع يجري على جنة عرضها السماوات والأرض. الجنة خلت الناس تنسى حياتها كلها. أنس بن النضر بيقول واه من ريح الجنة. الله. ايه الريحة الجميلة دي ريحة الجنة. ما عدت في عيش دنيا خلاص. وجري وعدى جبل أحد وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. اول حلم من احلام المؤمنين الجنه بتحلم بيها نفسك فيها احلام اليقظه بتاعتك زي الصحابه اللي راح للرسول قال يا رسول الله نفس الجنه بيتفصل ولا بيطلع منين ولا تخيلوا يا جماعه زي ما اقول لك انا هجيب لك فستان من امريكا هجيب لك بدله من امريكا تقعد تفكر يا ترى قوتها يا ترى نقشتها يا ترى لونها يا ترى حاجات امريكا هتبقى ايه بتحلم بيها انت بتحلم بالجنه مشتاق للجنه قلبك جواه سوق لو اتوزع على اهل الارض كله يصيب من كثر سوقك للجنه تاني حلم من احلام المؤمنين ظل عرش الله ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ظل عرش الله يا شاب يا اللي بنت دعتك لقصه حب قل لها لا عشان تقف ظل عرش الله وفتاه دعاها شاب يا فتاه يا اللي دعاكي شاب لقصه حب قولي له لا وقف ظل عرش الله كل اللي تقفها عن قصص الحب دي كلها يا جماعه ان شاء الله ظل عرش الله من احلام المؤمنين بس انت ترضى رضاك يا رب نفسي احس انك راضي يا رب اموت نفسي انا عمري ليك يا رب حياتي ليك يا رب مستقبلي ليك يا رب بس ترضى عني يا رب منظر الصحابي واقف قبل المعركه واحد يقول اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى منظره بعد المعركه ومتقطع وجسمه متقطع ودمه بينزف وبيموت وهو بيصرخ وبيبص للسماء وبيقول له رضيت يا رب رضيت يا رب رضيت يا رب رضيت يا رب عني انا يا رب اغلى حاجه قدمتها اديها لك اديها لك رضيت يا رب رسول الله كان بيقول اللهم اجعل حبك احب الي من الماء البارد على الظمأ انا لما فكرت فيها انا لو واحد في صحراء وهموت من العطش امنيه حياتي مش ذهب امنيه حياتي كوبايه ميه يعني يا رب خليك انت حلم حياتي يا رب خليك انت امنيه حياتي يا رب خلي رضاك حلم قلبي من اعمق اعماق يا رب ثابت البناني كان بيقول اللهم ان حرمتني من ثلاث فلا تحتدعني في الدنيا ساعة ايه ثلاث حاجات اللي انت ما تقدرش تعيش من غيرهم ايه ثلاث حاجات اللي لو تشالوا من حياتك ما تعيش من غيرهم عايز افصل ثابت البناني بيقول ان اذكرك كما اريد ان اصلي كما اريد ان اصوم كما اريد يا رب يا رب دول الثلاث حاجات اللي ما اقدرش اعيش من غيرهم لو حرمتني منهم بسبب المرض خذني يا رب ربنا سبحانه وتعالى اخذ وقبض روحه لما المرأة تستدى عليه وما قدرتش امريكا دول ايه الثلاث حاجات اللي ما تقدريش تعيش من غيرها ايه انا عارف هيبقى كلها دنيا يا جماعه والله العظيم هيبقى كلها دنيا ثابت البناني قال يا رب الصلاه والصوم والذكر يا رب ما اقدرش اعيش من غيرهم يا جماعه يا جماعه احنا بنحلم بتحلم ايه بتحلم باحلام المؤمنين في نجاة من النار عايز ينجو من نار جهنم عايز يخلص من نار جهنم باي طريقه نار جهنم هو ايه اللي خلى بلال يستحمل انه يتسهر بأبرع الحديد غير الخوف من نار جهنم هو ايه اللي خلى خضاب يستحمل والله لو اوقدوا نارا حفروا حفره ولعوها نار ونيموه على ظهره فيها سيحت له دهن ظهره نزل دهن ظهره في طبق الحفر ايه اللي خلاه يستحمل النار دي غير الخوف من نار الاخره ايه اللي خلى الزبير ابوه يعلقه من السقف لما اسلم رضي الله عنه ويولع له نار تحته يقول له والله بيقول له ابوه والله لا اعود الى ما والله لا اعود الى ما كنت عليه ابدا قول للمعاصي انا مش راجع مش راجع خلاص احنا راجعين لك انت يا رب مش راجع يعني انت عايز ايه عايزك تسيب كل حاجه بينك وبين ربنا عايزك تسيب كل حاجه مع طلاق يعني ايه يعني اسيب شهواتي اسيب صحابي اسيب الدنيا اسيب الحاجات اللي بحبها سيب سيب يا ابني سيبي سيب يا ابني ده جنه او نار يا ابني الموضوع اخطر مما تتخيل هتقف بين ايدين ربنا يقول لك انت كنت عايزني حته ليك كنت عايز الجنه تعالى يا ابو بكر كنت عايز الجنه ايوه يا رب ايه الدليل ضحيت بعمري كله عشان وانت يا مصعب كنت عايز الجنه ايوه يا رب ايه الدليل اتقطعت حته تحت الرايه لغايه ما اتقتلت عشانها وانت يا ام عمار ايه الدليل ان كنت عايز الجنه ابني اتقطع حته على ايد مسيلمه وفضلت اجاهد واتقتل مسيلمه على ايدي بعدها يا رب وانت يا ابو دجانة كنت عايز الجنة. ايوه يا رب، ايه الدليل؟ طرفت النبي بجسمي في غزوة احد عشان انا اتقتل وهو ينجو يا رب، وانت ايه الدليل؟ لما ربنا يقول لك ايه الدليل هتقول له ايه؟ كنت عايز المغفرة. ايوه يا رب، ايه الدليل؟ بدليل ايه؟ بدليل ايه كنت عايز المغفرة؟ ايه الدليل انك انت كنت عايز المغفرة؟ لما ربنا يقول لك ان القاتل الماء مراد ان ربنا يتوب عليه، ساب الدنيا كلها، ساب وطنه وبلده ومركزه وفلوسه ووضعه وجالي واقبل عليا، انت عملت ايه عشان المغفره؟ انت ايه الدليل؟ انت كنت عايز النجاه من النار؟ ايوه يا رب. الراجل اللي قال لاولاده لما اموت اطحنوني واحرقوني وارموا نص في البحر ونص في البر، خايف من النار، انت ايه الدليل انك كنت خايف؟ ايه الدليل يا جماعه؟ يا جماعه ولو ترى، لو تشوف، ولو ترى اذ فزعوا، لو تشوف، ولو ترى اذ وقفوا على النار، ولو ترى اذ وقفوا على ربهم. ربنا بيقول لو شفتوا الصدمات بتاعت يوم القيامه، صدمات، اول صدمه يوم القيامه، اول صدمه لما الواحد ينزل في قبره ويلاقي الناس كلها سبته، انا كنت عارف يوم يسيبوني بس ما كنتش عارف ان المها على صدري كده. تاني صدمه على الميزان لما تتصدم انت وزنك الحقيقي عند ربنا كان ايه؟ انا كنت بحسب ان انا ليا وزن اكتر من كده. تالت صدمه لما تقف تتعرض على الله وتلاقي ايديك نطقت عليك ورجليك والارض والجوارح وكل حاجه، يا رب كل حاجه كان سيدي رايتر بيسجل عليها يا رب، وانا ما كنتش عارف وانا كنت غافل. الصدمه الرابعه لما تشوف الجنه والنار، ايه ده؟ والله يا رب ما كنت اعرف ان الجنه كده، ولا كنت اعرف ان النار كده يا رب. يا رب ده انا كنت ما بصليش 12 ركعه سنه، ما انا عارف ان قصر الجنه بالمنظر ده. يا ندمي، يا ندمي على كل 12 ركعه سنه ضاعوا مني في يوم من الايام. والصدمه اللي بعد كده لما تشوف ربنا وجلال ربنا، ايه يا رب ده؟ لما تشوف الملوك والرؤساء والوزراء مسحولين في الارض من الذل قدام جلال الله، انا كنت بخاف من غيرك، انا كان مانعني عن غيرك، عنك غيرك يا رب. ازاي يا رب؟ صدمات يوم القيامه يا جماعه، صدمات غيب. ولو ترى، ولو ترى زي ما ربنا بيقول للنبي واستمع يوم ينادي المنادي، استمع ده يا رب، ده يوم القيامه لسه بيني وبينه الاف السنين، انا عايزك قلبك يسمع، انا عايزك كانك انت شايف. ولو ترى وسامع والسمع، انا عايزك تعيشه في الاخره كانها يقين، كانها كاتب حرب مفتوحه ومن فوق مفتوح قدام عينينا وقلوبنا يا جماعه، كان بالظبط بث مباشر من يوم القيامه، ما نقول لينا بث مباشر بنتفرج على يوم القيامه. ولو ترى اذ فزعوا، فزعوا اول فزع عند الموت لما يلاقي ايه ده؟ في ملك، بعد كده ده بقى ملك كمان البصر، ايه ده؟ ده ملك الموت جه، لا ده جاي عند راسي، ده بيكلمني، ده بياخد روحي، هياخدها على فين؟ اول فزع. بعد كده فزع يوم القيامه، مليارات العصاه وبتوع المخدرات والزنا وبتوع المعاصي والرشوه طالعين كلهم بيتلقطوا من الارض، فزع رهيب. كلمه فزع دي ما تعديش، اصل كلمه فزع دي معناها ايه؟ كلمه فزع دي لما الانسان هيتبرق وقلبه يبدا ينبض ويبدا يرتجف وايديه ترتعش ويشوف حاجه فجاه ترعبه وعايز يهرب باي طريقه، فلا فوت في فزع فلا فوت. في مذبحه القلعه كنت مره جنب القلعه، فواحد صاحبي قال لي مذبحه القلعه اللي محمد علي عملها المماليك نجا منها واحد بس، راح متاخر فبيبص لقى الموضوع مذبحه نط من عصفور وهرب ونجا. قلت سبحان الله، انما يوم القيامه مفيش مجرم هيعرف ينجو، وفي مجرمين حرب في الدنيا بيعرفوا يهربوا ويهربوا من الاحكام، انما في الاخره مفيش حتى واحد في المليون نسبه نجاه ولا فلت. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا، مين اللي خدهم؟ من مكان قريب. مكان قريب يعني ايه؟ يعني طلعوا كده لقوا الاحزاب في وشهم، لقوا النار في وشهم، لقوا الملائكه في وشهم، وقالوا امنا به وانا بعد ايه؟ بعد ايه؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون، حيل بينهم وبين ما يشتهون دي في ثلاث مواقف يا جماعه، ساعه الموت هيموت من العطش مش قادر ينطق، وفي القبر لما يبقى عايزهم الله يتكشف له الجنه ويتقال له اذا كان مقامك في الجنه لو كنت اطعت الله، يشوف هيتجن عايزها ما ينفعش. ويوم القيامه لما الجنه تزلق ويشوفها ويموت من العطش، يقاوم ويحارب ويصارع ويناسى ويحاول انه يصور ويجري يهجم على الجنه، المحل بينه وبينها ما عادش ينفع يا جماعه. النهايات ربنا بيجيب لك النهايات، نهايات قصص الحب ايه والشهوات يوم القيامه، نهايات الشهوه وحيل بينهم وبين الشهود، نهايات الشلل والاناتيم والعلاقات العاطفيه والشلل بتاعت معاصي ربنا سبحانه وتعالى، بعد ما كانوا في الدنيا مش زاد ورسائل وتعالى يا حبيبي ويطلعوا الرحله مع بعض وفرحانين ببعض. يوم القيامه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، يا لولا انتم لكنا مؤمنين. يقولوا كده البعض. النهايات يا جماعه عارفين نهاياتهم؟ لما ربنا يقول اعجاز نخل خاويه، اعجاز نخل يعني نخله راسها اتقطعت من عجز نخله بس من غير راس، من الريح اللي ربنا سلطها عليهم رقبتهم اتفصلت عن جسمهم، اعجاز نخل خاوية، خاوية يعني بطنهم اتفتحت والريح طيرت الامعاء وتناثرت بره، فبقوا خاويين من جوه من الاعضاء. تخيل لما ربنا ينتقم من العبد والعياذ بالله، لما العبد يغضبه للدرجة دي يا جماعة، انتقام ربنا يزيد من العاص يا شباب. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب. احلام المؤمنين ايه؟ احلام المؤمنين النجاة، احلام المؤمنين الجنة، احلام المؤمنين انهم يوصلوا للجنة. ان النبي صلى الله عليه قال عليها مثل الجنة في الدنيا او مثل الدنيا في الجنة كرجل وضع اصبعه في اليم ينظر بما يرجع. حط صبعك في محيط الاطلنطي وشوف انت خدت ايه منه. ده فرق طعم فاكهة الدنيا عن فاكهة الجنة، ده فرق جمال ده الدنيا عن فاكهة الجنة، ده فرق فخامة قصور الدنيا عن قصور الجنة، ده فرق سعادة اهل الدنيا عن سعادة اهل الجنة. يا جماعة ما تضيعوا اوقات، احلموا بيها، احلموا بالوقوف في ظل عرش الله يا شباب. فتاة في ظل عرش الله، شاب في ظل عرش الله، رجل في ظل عرش الله، احلموا يا شباب، احلموا بس انت ترضى برضا الله، احلموا يا شباب بالنجاة من النار ومن احوال الدار الاخرة. دي احلامنا، احلامنا يا جماعة، يا جماعة الاحلام دي عبادة، عبادة من العبادات. عباد الرحمن لما قال واجعلنا للمتقين اماما، عايزين يا رب عندنا طموح عالي في الدين. ربنا عمل لهم ايه سبحانه وتعالى؟ ربنا الكريم الجليل عمل لهم ايه لما قالوا كده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال اولئك يجزون الغرفة اعلى مقام في الجنة، طموحك ده يرفعك في الجنة. والله يا جماعة تجربة شخصية، ايام الواحد التزم 3 سنين ابتلاءات رهيبة وضيق رهيب، لولا ربنا قذف في قلب الواحد من اول يوم التزم طموح رهيب، ان انا عايز اغير الدنيا يا رب، انا عايز اعبد الناس كلها ليك يا رب، انا عايز ارفع راية لدينك في الدنيا كلها يا رب. كان في واحد قدر يثبت ولا قدر يجري كل الجري اللي يعني اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، فضل من الله من اوله لاخره، فضل من الله. الطموح يا شباب، الطموح هيثبتكم، الطموح هيخليكم تنطلقوا في الدين. خلي عندك طموح، اهدافك ايه؟ عبادتك ايه؟ حياتك ايه؟ طموحاتك ايه؟ عايز ايه؟ عاوزه ايه؟ بنحلم بايه يا جماعه؟ ايه الاحلام اللي احنا بنحلم بيها؟ ايه الاحلام اللي احنا نبتدى فيها؟ ايه الاحلام اللي احنا، انا عايز نتغير يا جماعه، عايز نتغير، عايز كل حاجه فيها. ربنا بيقول حتى يغيروا ما بانفسهم، لما نغير كل اللي جوانا ساعتها ربنا سبحانه وتعالى فعلا فعلا ربنا هيغيرنا، ربنا هيغير كل احوالنا. بتحلم بايه؟ بتحلم بايه؟ احلامكم ايه يا جماعه؟ قبل ما اسيبكم انا عايز اقول لك انت همك ايه؟ قبل ما اسيبك انا عايزك اوقفك قدام نفسك، اقف قدام نفسك دلوقتي مع الحديث ده بس. اخر حديث قبل ما اسيبكم الليله، من كانت الدنيا همه ومن كانت الاخره همه، من كانت الدنيا همه هيموت عليه، هيموت على الدنيا، عايز الدنيا يشوف، عايز مراته تبقى اجمل من اجمل ممثله، عايز بيته يبقى اجمل من افخم محل جريري، عايز عربيته تبقى فول اوبشن، زمرق الله عليه شمله يبقى مشتت، هيموت قلبه متمزق، يشوف برج طالع عينه هتطلع عليه، تشوف محل ازياء جديد تروح تنكد على جزء اسبوع، يشوف عربيه 4x4 معديه قلبه يتخلع معاه. وجعل فقره بين عيني، ده رقم 2، حط صبعك من عينيك كده هتلاقي عينيك تتحول عليه، ما عدتش شايف غيره، ما عدتش شايف غير فقره، عنده 1,000,000 جنيه ومش شايف غير المرض اللي عنده، عنده 10 عيال ومش شايف غير العيل اللي تعبوا فيهم، عنده 1000 نعمه ومش شايف غير النعمه اللي ناقصه عنده، حياه خنيقه، حياه كلها اكتئاب، حياه معصيه ما تطقش والعياذ بالله. 1 فرق الله عليه شمله، 2 جعل فقره بين عينيه، 3 لم يأته من الدنيا الا ما كتب له منها. لو عايز 1,000,000 جنيه في الدنيا، لو انت مكتوب لك النهارده 1,000 جنيه رزق، لو قتلت نفسك عشان يبقوا 1,000 جنيه وسلم مش هيحصل. ومن كانت الاخره همه، يلا يا شباب انا بتكلم عليكم دلوقتي، انا بتكلم عن نموذج اللي احنا عايزين نبقاه، انا بتكلم عن احلامنا، عن الكلام اللي لو اتفتح قلوبنا لازم يبقى موجود جواها. يلا يا شباب، من كانت الاخره همه جمع الله عليه شمله. يعني ايه يا جماعه؟ يعني ايه الاخره همه؟ يعني نايم يا رب، يا ترى ملائكه الرحمه هتنزل تقبضني ولا تنيل يا رب؟ يا ترى لما انزل تربتي هترحمني ولا لا؟ يا ترى اثبت في اسئله الامر ولا لا؟ يا ترى لما هعرض قلبي عليك هيبقى قلبي طاهر ولا لا؟ يا ترى اعدي من على الصراط ولا لا؟ يا ترى نفح جهنم هيصبني ولا لا؟ يا ترى انجو ولا لا؟ يا ترى يا رب بكره هبقى من اصحاب اليمين ولا اصحاب الشمال؟ يا ترى يا رب هترحمني؟ هتغسلني؟ هتغفر يا رب؟ هتعفو عني؟ هتكفر عني سيادي؟ هتصفح عني يا رب؟ يا ترى يا رب اترحم بالمرحومين ولا لا؟ يا ترى يا رب تشمل سترك الجميل عليها ولا لا؟ نايم قايم يبكي من كتر خوفه من الاخره، بيضحي بكل ماله ووقته وعمره عليها. واحد جمع الله عليه شمله، التاني مليان فلوس وجواه هم لو اتوزع على قلوب الدنيا يفيد، وده ربنا الحب فيه الناس وبيوصلوا رزقه ومن فيه مراته واولاده والناس واصحابه، الناس هتتجنن ازاي؟ 2 وجعل غناه في قلبه، كلمه كلمه والله العظيم مليارات الدنيا ما تساويها،